Thank you.

الله الله الله الله يا نور آمين. اجيب امن مرتاح لي اللي انت عاوز ايه يا هادي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي يا شيخ صلى على النبي يا ما يشفع عليك يا هادي يا رب you صلاة النبي الله يزيدكم ويزيدكم. طبعا احنا ربع واحد العصرية عبدالي سلمان ساعة وَقُلْ لَنْ نَعْلَى الصَّالِحِينَ الله الله الله الله وينور عليك وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا وَقَالَ مَا دَعُوا ذَا الْجِبَالِ يُسَاءُ يا شيخ.